إنه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عرفني ربا النسيئة لو سمحت. تفضل حضرتك. أعرفه مش اقرأه. عارف ربا النسيئة؟ ها؟ أول مرة بتحضر النحو مش كده؟ عارف ربا النسيئة؟ بيع ربويني. نعم، بيع ربويين. عبد الخالق، أنعم الله عليك. نعم، مع أجل بروز تاني. بيع ربويين مختلف الجنس مع الأجل بروز بحث. مختلفة الجنس، يعني ايه مختلفة الجنس؟ يعني بر مع الشعير. ولو كان بر مع بر؟ ينفع ولا لا يجري ربا النسيئة في المتحدي الجنس؟ يجري ولا يجري؟ لا يجري، صحيح الكلام؟ صحيح الكلام يا شيخ نجم الدين. يجري في متحدي الجنس؟ يجري يا حمزة؟ يجري. لماذا عندكم لا يجري؟ لماذا يقف عندكم ولا يجري؟ يجري. عرف ربا الفضل لو تكرمت. ربا الفضل هو بيع الروية للمسيح. يا أستاذ محمد، هل تأتي بالعصا غدا ولا لأنية؟ هو بيع الروية للمسيح. في نية ولا نأخذ نعطي لغيرك؟ أسبوع كامل حرام عليك الذي فعلته. هو بيع الروية للمسيح مع زيادة في أحد العوامل. طيب، فتح الله عليك، ممتاز. أعرف لو سمحت ربا اليد. بيع الربويين متحدى الجنس أو متحدى الجنس مع التأخير في تأخير الأجل أو مؤجلا بغير استحقاق. مؤجلا يعني بغير استحقاق. صحيح هذا الكلام؟ ما الصواب؟ لا، خطأ، هذا الكلام خطأ. أستاذ عماد أعرف ربا اليد. نعم، يعني أنت حاضر الآن ولا غائب؟ خلاص، الحاضر يكون جاهزا للإجابة على السؤال وإلا لا يحضر. تفضلي، عرفي ربا اليد. ممتاز، الإجابة كده وافية ولا فين؟ الإجابة وافية ولا ناقصة؟ عند القبض. طيب، يبقى أنت كمان لا تحضر. ها، الإجابة وافية ولا ناقصة؟ ناقصة. ما الصواب؟ بيع الربويين ولو مختلفي الجنس. ولو مختلفي الجنس، لأنه يجري في الاثنين، في متحدي الجنس وفي مختلفي الجنس. الحمد لله على كل حال. طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلي في خير منها. سيجعل الله بعد عسر يسرا.

مفهوم ولا في اسئله؟ نبدا في سماع الاسئله. نعم. ممكن ترفع صوتك حتى يسمعك اخوانك. اذا كانت ملك البائع فمفهوم موضوع الفعل ده موضوع القوه ده لماذا متصور يعني هو فعلا حتى يحصل القبض نفس الشيء حتى يحصل الضمان لابد من مرور زمن يحتمل اخراج هذه الاشياء منها. بس هو يعني حقيقه لا يحتاج الى هذا الزمن حتى ولو لم يحتاج ولذلك قلب القوه لا يحصل القبض الا بهذا طردا للقاعده. ما الفائده؟ بيقول ما الفائده طردا للقاعده ان يحصل التخليه كامله بحيث ان انت لما بتشتري منه بتشتري شقه فارغه. القبض اصله كده انت ما انت ماذا تشتري؟ تشتري الشقه يعني فارغه يعني جدران حائط سقف جدران ارض سقف هذا الاصل يعني لا يكون فيها شيء. فيها امتعتك اخرجها، في امتعه اجنبي اخرجها، في امتعتي ساخرجها اخرجها بالقوه يعني في صوره الاخراج يعني اعطني فرصه زمنيه لاني لن اخرجها لا احتاج لاخراجها حتى يحصل صوره انتقال ملكيه الشقه. لان انت احنا بنتكلم على ايه يا اخواننا؟ بنتكلم على غير منقول، بنتكلم على غير منقول يعني لا استطيع ان احمل الشقه على كتفي او على دابه وانقلها. هناك المنقول كنت بأحمل الشيء المنقول واخرجه، الشقه كيف انقلها؟ لازم اخرج منها الامتعه حتى يحصل النقل، حتى يحصل النقل. النقل بتقول لي الشقه يعسر نقلها، الشجره يعسر نقلها، المنزل يعسر نقله، السفينه الكبيره يعسر نقله، لكن الامتعه يعسر النقل؟ لا مش يمس... طب يلا اخرجها بقى ما دام لا يعسر نقلها. اخرج هذه المنقولات، اخرج ما يمكن نقله. والان لما تعذر وتعسر نقل الشقه يكون قبضها بايه؟ بتسليم المفتاح بالتخليه. خلاص يبقى لابد ان تخليها مما يمكن نقله سواء كانت امتعتي او امتعتك او امتعتك. انتهى السؤال؟ لا لسه له حق في الاسئله. حتى لو لم يرضى ده بقهر الشرع لا علاقه له لا برضا المشتري ولا علاقه له برضا البائع. حتى يحصل القبض لا بد من التخليه. كيف تكون التخليه؟ اما بالفعل ان كان من غير المشتري واما بالقوه ان كان من المشتري. لا علاقه له بالرضا والله لانه بقهر الشرع. حتى يحصل الضمان، حتى لا يحصل التنازع، حتى يحصل الضمان ولا يحصل التنازع. التنازع لاني لما اخذ الشقه ولا زالت لم يمضي هذا الوقت حيحصل النزاع، هل يا ترى هي في ضماني ولا في ضمانك؟ لا والله لو مضى الوقت الذي يمكن فيه اخراج امتعتي انا ايها المشتري فقد حصل القبض، فاذا حصل فيه اي تلفيات فهي في ضماني. سؤال تفضل. ان كان بيد المشتري، طب اذا كان المشتري ما وضعش يد لسه يبقى في يد البائع. ها سؤال. نعم. المثال يتضح المقال. الصورة عندما يجي جريان هذا العقد يسلمه المفتاح ويجلس الساعتين المفروض يجلس أو يقف أو يجري أو يركض أو ينام أو يلعب. لا مزاج نازل الحاجات اللي ريحتها وحشة دي. يمضي زمن. شوف يا دكتور عبد الخالق يا علامة، الشيخ لا قال يجلس ولا يقف، يقول يمضي وقت. يمضي في ايه؟ يمضي في اللعب على الانترنت، في البلاي ستيشن، في اي حاجة. مش عارف انا يحصل ايه في هذا الوقت، مش عارف والله. في قراءة الفقه، في مراجعة الفقه، في تحفيظ القرآن، مش عارف. اسئلة من النوع الغلس بالسين المهملة. ها تفضل يا سيدنا. انت سيدنا يعني لا يحتاج الى نقله بالفعل. اذا كانت تحت يدي انا في المثال الذي ضربته الشيخ عبد القلب بيقول لك بالمثال هذا المقام، ما احنا عاملين نقول امثله من الصبح. الشقه تحت يدي انا مستاجرها في المثال الذي معي او معاره، امثله كثيره. يبقى تحت يدي مش تحت يدي البائع.

حالا يعني ايه؟ يعني بشرط التسليم، تسليم العوضين، والمشتري لم يسلم الثمن، فللبائع ان يمنع ويحبس سلعته حتى يوفيه المشتري ثمنه. اسئله؟ نعم. معاك الكلام الاخر كده ينفي الصوره الاولى خالص؟ لا، يعني مش قلنا الصوره الثانيه هي بس مفهوم اللي هو حل الموعد، ولا حل موعد ايه ان شاء الله؟ حل اللي هو ده بيتكلم على صوره البائع الحال، حل موعد ايه؟ ده مش مؤجل اصلا عشان يحل، اجله يعني، قال اجله حتى الى وقت محدد. ما اجلوش. الصوره الاخيره اللي انت بتتكلم عليها ده البيع الحال ليس المؤجل. موضوع مختلط في ذهنك يا شيخ سامح. او كان حالا وسلمه، حالا وسلمه، والا يعني لو كان حالا ولم يسلم الثمن فللبائع ان يحبس حتى يسلم الثمن. الصوره اللي قبل الاخيره او كان حالا وسلمه، هم مش مش مش مش قبل الاخيره، ده هم صورتين، صوره ثمن مؤجل، صوره ثمن حال. طيب الثمن المؤجل لا يحق له ان يحبس المبيع لانه رضي بالتاجيل. صوره الثمن الحال ان سلم الثمن يبقى لابد من التسليم، ان اجل الثمن في الحال يبقى يحق له الحبس. طب اجل الثمن وجاء معانا شيء، فين احنا في اي صوره الان؟ في المؤجل ولا في الحال؟ في في المؤجل ولا الحال؟ رد عليا. في المؤجل. في المؤجل، اتفضل اسال. قال ويستقل بقبض المبيع ان كان الثمن مؤجل وان حل. دي خلاص جه الوقت معين بعد شهر هيقول لا، يعني يقار البائع، يقار القاضي اصلا. لماذا يقار؟ لانه راضي. اهو الشيخ قال اهو، لان البائع راضي ببقائه اي الثمن في ذمته اي في ذمه إلى المشتري. خلاص وليس معه، راضي باصل البقاء. بص يا بص يا مولانا، بص يا يا مولانا، السلعه اهي، القلم، امسك القلم كده، والمال اهو، امسك لو سمحت المال المعين اهو. العقد تم على ايه يا اخوان احبه الخير؟ تم على ان الباع ابو بكر راضي بتسليم القلم الى الشيخ سامح في مقابل ثمن مؤجل. اذا هو يرضى الان ان ينتقل القلم، الان من الان يرضى ان ينتقل القلم الى الشيخ سامح بمجرد العقد في مقابل هذا الثمن المؤجل. طب الشيخ سامح بيقول له طيب انا خلاص هو بتاعي، بتاعي بس خليه عندك، هو ملكي ودعه عندك. وبعد شهر قال له اعطيني القلم الذي لي عندك. مش هو لي عندك؟ فكيف تمنعه؟ ده لي ملكي، انت رضيت بهذا وانا تاخرت، من حقي. ما المانع؟ كاني اعرته اياه، كاني استودعته اياه. أنت الآن يا شيخ سامع أخذته ثم أودعته الشيخ أبو بكر مرة أخرى، يبقى هو ملكك في يد الشيخ أبو بكر بالقوة. هي دي الصورة اللي معنا والله، هي دي الصورة. أجلتك لوقت معين، أنا بنحدث عقد، أجلت الثمن مش أجلت المبيع، أجلت الثمن. تدفع لي الثمن بعد شهر؟ آه. طيب جه الشهر ولا بعد؟ دعك من الثمن خالص، أنا بتكلم على المبيع الآن، السلعة، السلعة الآن هل لها حق ان تبقى عند ابو بكر؟ هل لابي بكر حق ان يقبضها ويحبسها ويمنعها؟ لا، لانه بمجرد العقد الذي قبل فيه تاجيل الثمن خلاص من حقي في اي لحظه المشتري ان يذهب وياخذه، اي لحظه ولو بعد سنه. هو ترك خلاص، تركت شيئي، تركت قلمي، تركت سيارتي عندك. هل لو انا تركت سيارتي عندك في اي وقت الاوقات من حقك انك تمنعها؟ تحبسها؟ لا. ها اي اسئله اخرى؟ تفضل. حاضر. لو اتفق معه على هذا قال يعني شكرا. ان لم تدفع لي بعد شهر خلاص ده شيء خارج العقد يا مرحبا. نفس الشيء اللي قلنا، العقود الجانبيه الشروط الجزائيه شيء اخر.